إنه الشوق يفيض البحر يفيض بحر إنه الشوق يفيض بحر يفيض بحر شوق شوق إنسان مضيع ضيع الليل والسفر شوق شوق إنسان معلب ضيع الليل والسفر لا يا نبي عريب جفت لا ولا عشواق خفت لا يا نبي عريب جفت لا ولا عشواق خفت كل يوم كل يوم كل يوم في غربة زايدة بها كل الدنيا عرفت والباقي حتى هو السفر